فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم. تحسينه صلى الله عليه وسلم الحسنة وتنشيطه على إتقان العمل وحسنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن الأمر الحسن ويمدح على ذلك تكريما لمن أحسن فيه وتنشيطا لهمته، ويقبح الأمر القبيح ويرده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمعوا إلى هذه الخصال العظيمة من خصال وشمائل السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام. كان يحسن الأمر الحسن ويمدح على ذلك، إنسان فعل شيئا حسنا نعم يحسنه ويمدح على ذلك، لماذا؟ تكريما لمن أحسن فيه، تكريما لمن أحسن فيه. لأن نادر أيها الأحباب، نادر أن نجد من يمدح من يحسن، بالعكس والعياذ بالله كثر الفساد في مجتمعنا، فربما المسيء والعياذ بالله ينشط على فساده، والمسيء ربما يمدح، والفاجر يمدح، والصالح التقي النقي الصالح الورع ربما يذم ويقال عنه متشدد ويقال عنه وكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك هذا يغتنم مرضات ربه سبحانه وتعالى، هذا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعل شيئا طيبا، فعليك أن تحسن هذا، قل ما شاء الله، جزاك الله خيرا، تمدحه نعم تكريما له. وأنت إذا كرمت هذا المحسن شجعته على أن يفعل الإحسان دائما، شجعت من حوله أن يكون من المحسنين. نحن اليوم والعياذ بالله مجتمعنا ما عنده إلا الطعن والعياذ بالله، يعني الإنسان المحسن ربما فعل الحسن وفعل شيئا طيبا لا أحد يثني عليه ولا أحد يمدحه، فيشك في نفسه يا ترى أنا أحسنت أم أسأت، لكثرة الحسد والغل والضغن والبغضاء والشحناء بين الناس، يشك يقول يعني أنا ما أحسنت بهذا الأمر، لأنه ما جاء من قال له أحسنت، وما جاء من قال له مدحه على هذا الفعل. نعم، حتى أحيانا ربما الخطيب يقوم ويتكلم بكلام عجيب الشكل والذين أمامه مثل الحيطان، يعني ما أحد يقول له لا فض فوك، بعد ما ينتهي الكل ساكتون، يشك في نفسي يقول يعني يريد أن يعتذر يقول سامحوني، عندما يراهم هكذا ساكتين لعلي أطلت عليكم، يعني كل واحد مقطب وجهه ليلة لقلة عقول هؤلاء المستمعين. طب تكلم كلاما طيبا، لا فض فوك شيء طيب، والله استفدنا من كلامك، جزاك الله خيرا، أفض علينا من هذا في كل مجلس، أفض اسمعنا من هذا العلم الطيب. وهكذا في كل أمر، في كل حركة، ولدك في البيت، صديقك، في كل مسألة قام وصنع شيئا طيبا حسنه وامدحه على هذا، قل ما شاء الله، يعني جاء ضيوف، قام هذا صاحب البيت ورحب بهم، وجاء ولده ورحب، جزاك الله خير، ما شاء الله، شيء طيب، أنت أتيت بالسنة بالترحيب، عجل الضيافة، تقول هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التعجيل بالضيافة. وهكذا في كل مسألة من مسائل حياتنا، عندما يأتي الإنسان بأمر حسن ينبغي علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحسن هذا الأمر الحسن وأن نمدحه على فعله تكريما لمن أحسن فيه، من أجل أن يكثر المحسنون في مجتمعنا، وتنشيطا لهمته، ويقبح الأمر القبيح كذلك، حصل أمر قبيح في المجلس لابد أن يقبح هذا، أما إذا جلس أهل العلم وأهل الفضل وقام رجل أحمق وفعل أمرا قبيحا وكلهم ساكتون فسكوتهم إقرار لهذا الأمر القبيح ويشجع غيره على أن يأتي بالأمر القبيح. وهكذا كيف الرذائل الآن تنتشر بين الناس؟ ما أحد أبدا ما أحد ينكر، فالكل ساكتون. من قديم الزمان أيها الأحباب كان إذا في مجلس أهل فضل وأهل صلاح كان الناس ما أحد يجرؤ أن يشعل سيكارة في المجلس، نعم. ولكن لما تواقح هذا وشعل سيكارة في المجلس وسكتوا عنه تشجع الثاني والثالث والرابع والخامس، حتى الآن في مجالس كثيرة والعياذ بالله قبل كلها سجائر وبعض منها نزلوا الأراجيل والناس ساكتون، وبعدها جعلوا يلعبون بالطاولة، نعم، والعياذ بالله. حتى تواقح، أنا كنت مرة في لبنان، نعم، بخدمة ثلة من أهل الفضل، فمفتي لبنان البقاع مررنا بمكان في شاب بيده أرجيلة، نعم، فبكل وقاحة هذا الشاب قال للمفتي، قال له تفضل شيخي، والله بكل وقاحة. هذا كيف تجرأ هذا الشاب أن يقول للمفتي تفضل للأرجيلة؟ أيها الأحباب، عندما كثر الآن الإساءة أيها الأحباب وما أحد يقبح القبيح، تجرأ هذا أن يصنع هذا الأمر، نعم. الله يرضى عن سيدي محمد بن جعفر الكتاني أيها الأحباب، لما جلس بمجلس الملك فيصل أراد الملك فيصل أن يشعل سيكارة، فقال له السيدي محمد بن جعفر الكتاني رضي الله عنه، قالوا هذا لا يشرب في مجالسنا. يخاطب من؟ خاطب الملك هذا. قال له حرام؟ قال نعم. قال الدليل؟ قال رب العزة والجلال يحل الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذه من الطيبات أم من الخبائث؟ قال له من الخبائث. قال له فإذا هي محرمة. وما تركه أيها الأحباب، هذا لا يشرب في مجالسنا، لا يشرب رجل في رمضان. وما أحببت، نعم، الحمد لله هذه السنة ربي عافاني ما ذهبت إلى أحد، نعم، في رمضان ألح علي مجمع أهل فضل وكذا، ذهبنا في رمضان فإذا بإفطار وهم على الطعام واحد طالع السيكارة وصار يشرب، أمامه الشيخ وأمامه يا جماعة الخير ما يصح هذا. طب كيف أنت الشيخ هذا ينفخ السيكارة في وجهك؟ أين هيبتك؟ طب أما تنكر علي أنت؟ أما تنكر علي؟ يفعلوا منكرا. هذا سكت وهذا سكت، فهذا أوقد السيكارة بكل بساطة. قلت له صاحب البيت إذن لي أن أمشي، بسم الله، إذن لي أن أمشي، هذا منكر والعياذ بالله. لك هذا ضرر، معصية وضرر، كيف تتركونه وهذا يبخ السم في المجلس؟ لو الآن أنت شيخنا الشيخ علي الفروجي قدس الله سره، قالوا كنا في مجلس الآن وجاء إنسان إبريق ماء يشرب منه الحاضرون، جاء ووضع السم في الإبريق الماء، هل يسمحون له بذلك؟ يقاتلونه، وهذا الإبريق يشرب منه اثنان ثلاثة أربعة قدر طعام، لو أراد أن يضع فيه السم ينكرون عليه ويزجرونه ويزبرونه ويمنعونه ويضربونه، يقولون له تريد أن تقتلنا؟ طب هذه الآن السيكارة وهذه الأرجيلة، نعم، هذا السم للصغار والكبار وينتشر في الهواء ويسبب السرطانات ويسبب الأمراض. وهكذا أيها الأحباب، هكذا كان من قديم الزمان، لو رجعنا 60-70 سنة إلى الوراء أحبتي، كان طلاب المدارس العامة في مدارس الدولة كانوا يغطون رؤوسهم، كان يضعون الطربيش الحمراء، الطالب في المدرسة الحكومية يغطي رأسه، نعم. حتى في يوم من الأيام كان أستاذ كبير في اللغة وفي الشعر، نعم، اسمه محمد البزم، نعم، وكان ذا لسان وكان عالما، فدخل الصف وجد تلميذا قد كشف عن رأسه، ما وضع الطربوش على رأسه، فقال له الأستاذ، قال غطي سوءتك يا هذا، فهذا التلميذ تواقح وقال لعن الله الناظر والمنظور إليه. قال في كل حياته ما أحد تجرأ عليه إلا هذا التلميذ. الشاهد أن الطلاب كانوا يغطون رؤوسهم، الآن فلتت الأمور، نعم، كشف عن رؤوسهم، حتى المشايخ ما عاد حطوا على رؤوسهم شيء كثير منهم، وهكذا بعدين بلش النصكم، بعدين البناطيل الضيقة، بعدين قصروا وهكذا حتى صار الآن الجرأة بين الناس، يمشي الإنسان ويجلس بين الناس وقد كشف عن فخذيه، كشف عن عورته بكل بساطة، وفي الملاعب وفي المسابح وهنا هناك في البيوتات، بالبيوتات الآن الشباب، الشاب أمام أخته الشابة، نعم يلبس الشورت، والبنت كذلك تلبس الفيزون ومنكرات ويجري. هذا إيه؟ هذا يوقد نيران الفتنة. إيش يصنع هذا؟ كشف العورات ويجلسون ويلعبون على الطاولة وينظرون إلى التلفاز والمسلسلات، وهذا عنقها وهذا قبلها، إيش يصنع هذا؟ إلى أين يوصل الأمة؟ يوصلهم إلى الزنا وإلى الفجور. فهذا مبدأه أنهم ما قبحوا القبيح أيها الأحباب، ما قبحوا القبيح كان من قديم ينكر أنه هذا أنكر عليه أنه كشف رأسه، الآن صار يكشف عورته وهو قاعد بكل بساطة إلى المسجد. الآن بعض الناس يأتي يقول هذا لباس سرويل شرعي، إذا قعد في المسجد وانكشف كشفت ركبته وفخذه في هنا في المسجد مرات. أقول لك يا جماعة غطيه، لك نعم الآن في بيت الله، حتى إلى بيت الله جئت الآن تريد أن تكشف ركبتك وركبة من العورة، تريد أن تكشف عن فخذك في بيت الله سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الأمر الحسن ويمدح على ذلك. شيخنا الشيخ صالح الفرفور سنة 79 وتسعمائة وألف أذكر هنا في العمارة أيها الأحباب، في أول عام في جامع اسمه جامع البدرية، نعم كان هناك احتفال لتخريج الطلبة وإكرام الأوائل، كان وقتها الأول الشيخ خادر الخرسة أذكر كان الأول سنة 79 على الطلاب، أعطاه شيخنا الشيخ صالح الفرفور جائزة، ثم نادى طالبا تركيا، كان عندنا طالب تركي اسمه داود جورجان من اسطنبول، ناداه وأعطاه في تلك الأيام هدية شيخنا الشيخ صالح الفرفور، أعطاه 25 ليرة سورية. أتدرون لماذا أعطاه هذه المكافأة؟ لأنه يلبس البنطال العريض، هذه التفصيلة التركية القديمة، أعطاه هدية أمام الكل لأنه يلبس بنطالا عريضا فضفاضا. هذه مسألة إلى الآن حفرت في الأذهان ويتناقلها كل من حضر بأن الشيخ صالح فرفور أعطى هدية لهذا الطالب التركي لأنه يلبس بنطالا عريضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر حسن طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه تكريما لمن أحسن، لمن أحسن فيه، وهكذا في كل مكان، ولدك العامل عندك كل من رأيته أحسن فشجعه على ذلك وكرمه بذلك، وإن فعل أمرا قبيح فإننا نقبح القبيح حتى لا يتجرأ أحد على هذا. ولكن لما سكتنا عن تقبيح القبيح صارت الآن انفلتت الأمور، الآن بكل بساطة فاكهة الناس، نعم الفاكهة الآن غالية في سوق الهال، صاروا يتفكهون بأعراض الناس، فاكهة الناس الغيبة والنميمة، وهم يضحكون يرتكبون جرائم، يعني في المجلس غيبة كبيرة، نميمة كبيرة، سخرية كبيرة، كذب كبيرة، قول زور كبيرة، شهادة زور كبيرة، كل كبائر تحصل في المجتمع وهم يضحكون ولا أحد يبالي، ولا أحد يبالي ولا أحد ينكر والعياذ بالله، بالعكس يضحكون ويعتبرون هذا الذي يكذب وينم ويطعم في الناس يعتبرونه ذكيا والعياذ، هذا أضل من الحمار، هذا الحمار ما يلقي نفسه بالنار، وهذا عندما يغتاب وعندما يكذب يلقي نفسه في النار، الحمار ما يلقي نفسه بالنار، أضل من الحمار هذا. تضحكون له وربما أعطي مكافأة والعياذ بالله. هؤلاء اللي عندهم هزل وعندهم كذب وعندهم سخرية ربما اجتمعوا ودخولية على هذا الفاجر، كل واحد يريد أن يستمع منه يدفع 10,000 50,000 ليرة سورية ليستمع من رجل فاجر أو امرأة فاجرة، هو ملعون ممقوت عند ربه سبحانه وتعالى. إن لله وإن إليه راجعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبح الأمر القبيح ويرده، فالأمر القبيح نقبحه والأمر الحسن نحسنه تكريما لمن أحسن فيه وتنشيطا لهمته، ومن أجل أن يتشجع الغير على هذا. نعم. روى الإمام أحمد عن يحيى بن الجزار قال دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فقالوا: يا أم المؤمنين، حدثينا عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان سره وعلانيته سواء. صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا إلى هذا، ما أحوجنا إلى أناس سرهم وعلانيتهم سواء. هؤلاء نادر أندر من الكبريت الأحمر، وإن ظفرت بواحد من هؤلاء فقبل يديه وقدميه والزمه. رجل صادق، السر والعلانية سواء، وإلا فأكثر المجتمع اليوم، نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة، كلهم كالثعالب والذئاب، متلونون كالحيات والعياذ بالله، نسأل الله الحفظ والسلامة. فإذا ظفرت بصادق هو سواء في السر والعلانية فتمسك به، فهذا رجل حر. رحم الله شيخنا الشيخ صالح الفرفور كان يقول: تمسك إن ظفرت بالذيل حرا فإن الحر في الدنيا قليل. هذا الرجل الصادق تمسك به، سره وعلانيته سواء، وهذا نادر أندر من الكبريت الأحمر. جل الناس والعياذ بالله يلقاك بوجه، وعندما تغيب عنه والعياذ بالله تنقلب المسألة مباشرة، يبدأ بالطعن ويبدأ بالذم ويبدأ والعياذ بالله. وما أكثر الإخوان، نعم حين تعدهم لكنهم في النائبات قليل، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو إيه؟ العقرب. فهو العقرب. الله أكبر، الله أكبر. تأتي أذية من إنسان يقول فلان، يقول نعم الله أكبر، يقول البارحة رآني أمام الناس وسلم علي وعظمني وبجلني، بعدما ذهب مثل ما بقوله طأل له بغي عند فلان، تكلم عليه طعن فيه والعياذ بالله، كان سببا بأن أوداه إلى بيت خالتي أو إلى نجهة والعياذ بالله. هذا ما أكثره في مجتمعنا اليوم، ما أكثر هذا في مجتمعنا. فلذلك إذا أردت السلامة فاهرب من جل من أكثر الخلق، اهرب منهم، والله ناصع لك لوجه الله، أكثر الخلق الآن اهرب منهم، أكثر الخلق يمشون مشية النفاق والأذى والحسد والغل والحقد والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فإن ظفرت برجل صالح يا حبيبي، هذا واحد بألف، ظفرت برجل سليم الصدر، سره علانيته سواء، ابقى معه وعش معه. وإلا فأكثر الناس قد تركوا الفضيلة والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلامة. كما قال القائل: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره، والعياذ بالله. الذئب في الغابة والسبع والنمر كل هذه لا تفترس إلا إن جاعت، يجوع، افترس أكل خلاص يترك الباقي، ما يعتدي على أحد. ولكن بني الإنسان اليوم يعتدي عليه والعياذ بالله، يقتله ويقتل أولاده ويقتل زوجته ويأخذ ماله، وإذا أراد أن يخرج يحرق عليه بيته. هذا ما جرى في بلادنا من الجرائم على أيدي هذه العصابات الملعونة، ما جرى على يعني من الحيوانات المفترسة، ما جرى، ما صنعه بنو الإنسان والعياذ بالله، ما صنعه بنو الإنسان. طيب جائع كل، ولكن لماذا الآن تخرب الباقي وتحرقه؟ إن لله وإن إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ثم ندمت قالت: أفشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال: أحسنت. نعم قالت أخبرته، نعم قالت إيه أخبرت أم سلمة، تقول أخبرته بأن هناك من سأل وأجبته بكذا وكذا، بأن سرك وعلانيتك سواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أحسنت، يعني صنعت شيئا طيبا. قال: أحسنت. فحسن الأمر صلى الله عليه وسلم تكريما لأم المؤمنين لمن أحسنت هنا، وتنشيطا لهمتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال في مجمع الزوائد رواه أحمد والطبراني وقال يحيى عن أم سلمة ورجالهما رجال الصحيح انتهى. وروى ابن حبان في صحيحه عن طلق ابن علي الحنفي نسبة لبني حنيفة قال بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت المسحة بمخلطة التين مخلطة مفعلة اسم آلة هيخلطون هذا الطين الماء مع الطين ما يضعون له نعم شيء من التبن كانوا من قديم من أجل أن يتماسك نعم. فكأنه أعجبه فقال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يحسن الحسن صلى الله عليه وسلم يمدح عليه أنه هذا الآن يجبل التراب مع الطين مع هذا من أجل البناء. النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال إن هذا دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. حسن الحسن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم. وفي طبقات ابن سعد عن طلق قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ساعد الصحابة الكرام في بناء المسجد، كان أحدهم يحمل لبنة لبناء المسجد، ولكن نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام كان يحمل لبنتين لبناء المسجد. ولما رأه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدة ومن يرى عن الغبار حائدة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبينا الأعظم سيد الأنبياء والمرسلين كان مع الصحابة الكرام في بناء المسجد، وكان معهم في الخندق، وكان معهم في الغزوات، ما كان يجلس عند نسائه ويرسلهم في السرايا ويرسلهم في الغزوات، لا، وهم يحفرون الخندق اعترضتهم صخة، قالوا ارق يا سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. كان معهم في ساحل الوغى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. جاع الصحابة، جاع معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أصيب الصحابة، أصيب 70 منهم، أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، شج رأسه صلى الله عليه وسلم، فكان مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال لهم دعوا الحنفية نعم ذنب حيفا والطين فإنه أضبطكم للطين. أبدا، هذا يحسن الصنعة نمدحه على ذلك شيء طيب نعم. لا نطرده الآن، أكثر الناس في كثير من المعامل والمصانع والمؤسسات إذا جاء من يحسن الحسن ويقبح القبيح ربما طردوه. أنا حدثني طبيب كان في الجزيرة العربية في مشفى كبير من نعم مشفى من أكبر مشافي هناك في الجزيرة العربية نعم، فقال لمدير المشفى قال هناك أخطاء عندنا في المشفى، هذا المريض قصر في حقه بكذا فمات، وهذا وهذا وهذا تكاثر عليه الأطباء حتى طردوه 1000 كيلومتر أبعدوه. هذا طبيب شامي من أهل القرآن الكريم من آل بركات نعم، طردوه أخرجوه. لماذا؟ لأنه يحسن الحسن ويقبح قبيح. أبدا، هؤلاء الظلمة يريدون منك أن تسكت خلاص. يا جماعة هذا غير صحيح، لك يا جماعة انقذوه، خاصة هذا التعامل في الأرواح. النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل في الطين يقول لهم دعوا الحنفية والطينة، فكيف الآن في الطب وتتعامل مع الأرواح؟ إن لله وإن إليه راجعون. أنا رجل حدثني وأعرفه أيها الأحباب، أخرجوه من البراد الذي فيه الأموات، وضعوه القوه في البراد وهو حي أيها الأحباب، في مشفى من المشافي لا أذكر اسمها، كما خشيت أن يرفعوا دعوة ضدي، لأنه هكذا عطالون البطالون يريدون قتل البشر نعم في المشافي وفي غير المشافي وفي الأطعمة وفي الأمور الكيماوية وفي الأشربة الغازية، وإذا جاء من يتكلم يقول له خلاص اسكت وإلا أبدا نرفع دعوة. أبدا، والله واحد عمل تحليل لبعض الأشربة الغازية فطلع خرج بنتائج بأن هذه فيها أمور مؤذية للجسم اتصلت به الشركة إما أن تقف عند عدك وإلا الآن نرفع دعوة ضدك. هذا آخر زمان. نرجع إلى هذا الرجل في المشفى. نعم وضعوه مع الأموات وهو حي وبدأ البرودة تدخل في عظامه ولا يستطيع لا أن يتكلم ولا أن يفتح عينا ولا أن يحرك إصبعا ولا بطنه ولا رجله ولا أبدا. سبحان الله. فإذا بممرضة جاءت إلى الطبيب وقالت للطبيب قالت له طب افحصوا هذا المريض لعله قد فقد خميرته. قال له خالص. قالت له افحصوا. ألحت ألحت ألحت على الطبيب فجاءوا فحصوا خميرة هذا الميت اللي وضعوه في البراد فإذا به ناقص الخميرة. وضعوا له هذه الخميرة ولا تسألني عن تفصيلها. نعم سأل الأطباء. وضعوا له الخميرة صحى وإلى الآن حي. هذه مسألة منذ ربع قرن وإلى الآن حي يرزق. رأيته من 6 سنوات في مصر في 6 أكتوبر كنت أعزي في الشيخ إسماعيل كامل رحمه الله تعالى فقلت لهم لا يموت الإنسان إلا بأجله. نعم وفي المكان الذي قسم له وأنا أتكلم رأيت أمامي. قلت لهم انظروا هذا ممن عاش بعد الموت. هذا وضعوه في البراد مع الأموات ثم خرج. نعالج. طبيب حدثني يحضر معنا هنا المجلس ذهبوا في مشفى من المشافي معهم هذا بيسموه الدكتور ولا البروفيسور بدك ما تعرف اسمع لك مالي وهم يعالجون مريضا في المشفى عم يدرب الأطباء. ففعل معه مسألة ثم مشى فقال له التلميذ هذا الذكي نقي صافي ما تعلم الغش من الغشاشين. قال له دكتور انت لما علمتنا بالجامعة انه نبحث في كذا وكذا وكذا بعدة مسائل في المريض بعدين ننتقل الى مسألة ثانية. نراك الان بس صنعت شيئا واحدا من الامور الخمسة التي اقترحتها علينا. عمل له بيده هيك هلا امشي. شو امشي؟ مو بالبيطرة هاي مو عم يعالج حمار ولا بغل يعالج بني الانسان. عمل له بيده هيك هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الأمر الحسن ويمدح على ذلك. هذا لو أردنا أن نتكلم وأن نضرب الأمثلة أي وهاب يطول بنا ما ننتهي إلى العشاء ونحن نضرب أمثلة على الغش الذي نزل في ساحتنا في الطب وفي الهندسة وفي غيره وفي الصناعات وفي الإصلاحات وفي أبدا. الناس همهم جمع الدرهم والدينار اليوم أبدا. همه جمع الدرهم والدينار ما يتقن مصلحته. كان من قديم يغارون على المصنع ويقول له هذه الصنعة مثل عرض الإنسان كان ولكن هذا الفأس الجديد يريد المال فقط. يعني جالس ذهبت أخذت السيارة لمصلح سيارات المصلح قاعد مثل الإمبراطور جوا حاطط الأرجيلة أرسل ولدا معي قال له شوف الشيخ شبه سيارته. والله جئت أنا انزعجت من هذا المشهد. نعم جاء الولد فتح السيارة جعل ينظر. أنا نظرت في عيني لست من أهل الكشف ولا الولاية ولكن من خلال التدريس المدرس يقرأ في عيون الطلاب إنه هذا فهمان هذا مفهمان من خلال التجربة. نظرت في عيني هذا العامل قلت لك يا رجل اتق الله أنت هل تعرف؟ سكت الولد. قلت له معلمك طب اتق الله يا رجل اتق الله اتق الله قم وانظر ما في السيارة. أرسلت هذا الولد لا يعرف ماذا يصنع لا يعرف ماذا يصنع. ذلك شيخنا رضي الله عنه الشيخ عبد الرزاق الحلبي صاحب المجلس كان ابن وقته كان يعرف الأمة ويعرف غش الأمة. فكان يقول لي ولدي مجرد أن السيارة تعبت أخذها إلى زقاق الجن للإصلاح يقول له بيعها واشتري بكرا. نريد أن نسكن في زقاق الجن هناك عند مصلحين السيارات مباشرة يعلم لأنه يصلح واحدة ويفسد أخرى أبدا. تذهب إلى مصلح السيارة تجد من الخردوات عنده نعم هكذا مثل الجبل وعند مصلح الساعات تجد أشياء كثيرة. من أين هذه؟ فك الساعة وما أعرف كيف الآن يركبها ترك أشياء نعم ما أعرف أين موضعها وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. طيب المجتمع الآن هذه الحياة تقدمت في الصناعات اختصاصات كثيرة إلى الآن نحن الحمق في أذهاننا مصلح الساعات كاتب على عرض العرض الحائط واللائحة تصليح جميع أنواع الساعات، تبع السيارة تصليح جميع أنواع السيارات، والطبابة جميع الأمراض، والهندسة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ومصائب. وهذا مات، قال له الطبيب والله سامحني. شو سيدي أنا وين هي بتنصرف كلمة سامحني؟ قتلت بني الإنسان وأخطأت، هناك 100 ناقة، ها 100 ناقة ديت، هذا إن قتلته خطأ 100 ناقة، وإن قتله عمدا فإنه يقتل. شو سامحني؟ وهنا البناء سقط على أصحابه من أجل أن يوفر هذا المهندس بعض أشياء من الحديد. وهنا وهنا مصائبنا كثيرة، وإن لله وإن إليه راجعون. كل منكم يعلم هذا، كل واحد لو أراد أن يتحدث عما صنع الكهربجي في بيته، وعما صنع النجار به من الكذب أخره أشهرا، وعما صنع به تبع الصحية، وعن التكسير، وعن وعن وعن، كل هذا قلة الدين، قلة الدين، هذا من صلب ديننا. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه إتقان. العمل يا أمة الإسلام هذا من صلب ديننا وإسلامنا، حتى تأكل اللقمة الحلال، أما أن تأخذ المال هكذا ولا تعمل فأنت تأكل حراما وتطعم زوجك حراما والعياذ بالله، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. طالب جامعة نعم كتب 10/10 رسب لك صديقه كسلان نجاح، والله ذهب إلى الدكتور لك يا دكتور راجعوا لي ورقتي، قال له مش الحال. لك شو مش الحال يا جماعة؟ الطلاب كلهم استنفروا انك هذا الأول كيف رسب؟ تسأل دكتور لك ايه عندي 500 ورقة، شلون بدي انا طلع انظر بكل ورقة؟ الله أكبر، أمانة، أمانة في عنقك الآن. هذا تأخر سنة كاملة وجاء من مدينة ثانية واستأجر له أبوه سكنا وأشياء ومصاعب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على ذلك فقس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبط للطين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي طبقات ابن سعد عن طلق قال قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يبني المسجد والمسلمون يعملون فيه معه، وكنت صاحب علاج وخلط طين. نعم صاحب علاج يعني خلط الطين في العمارة. نعم. فأخذت المسحاة أخلط الطين ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ويقول إن هذا الحنفي لصاحب طين. الله أكبر، إن هذا الحنفي لصاحب طين. النبي صلى الله عليه وسلم أكد قال إن هذا الحنفية لصاحب طين، جاء باللام هذه المزحلقة، جملة اسمية مؤكدة بإن، مؤكدة باللام المزحلقة، ويثني على هذا، ويثني على هذا صاحب خبرة. أين الآن خيانة والعياذ بالله؟ أنت الآن مدير مؤسسة أو مدير معمل، عندك هذا خبير بالمسائل كلها، تجنبه وتحطه الآن كاتب، وعندك رجل هذا صاحب وساطة تضعه معلما وهو أضل من الحمار، ما يعرف شيئا. وهذا ما أكثره اليوم في مجتمعاتنا. دين هذه أمانة، أمانة. فليؤذن بلال، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد الذي رأى الملك النازل وعلمه الأذان، قال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في مركزه على حسب خبرته. الآن في بلاد الغرب أدركوا هذا، في بلاد الغرب يقدمون الآن الخبرة على الشهادات، أنه والله هذا معه شهادات عليا لكن ما عنده ممارسة العمل، وهذا رجل خبير، تعال خبير صاحب تجارب، يعطونه حقه أيها الأحباب، ويقدمونه على صاحب الشهادة الذي ما عنده تجربة وما عنده خبرة. أنا أعرف رجلا مزارعا كان في الغوطة، كان يأتي إليه بعض الدكاترة في الزراعة، في كلية الزراعة، ليتعلموا منه مسائل في الزراعة، وهو فلاح ما معه شهادة ابتدائي لكن عنده إيه؟ خبرة، خبير. فالمجتمعات الغربية المتحضرة اليوم صارت تعرف لصاحب الخبرة خبرته، فنحن أولى، نحن هذا من صلب ديننا أيها الأحباب، من صلب ديننا. هذا خبير نعطيه حقه ونقدمه على غيره ونمدحه ونثني عليه ونعطيه جائزة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على إتقان العمل وإحسانه. على إتقان، انتبه، العمل وإحسان، إتقان. الآن هم أكثر الناس أن ينجز العمل لكن من غير إيه؟ من غير إتقان. خلاص والله بدك الآن غرفة نوم، قديش غرفة نوم بمليون ليرة سورية أخذها ما نام عليها شهرا من الزمان، صار الخشب يفك والطاولات تفك. لك يا رجل اتق الله، لك ما عنده وقت، ما عنده وقت. والله مرة واحد ربي ابتلاني بنجار، نعمك اتعبني، ثم إن لله وإن إليه راجعون. واحد ربي أكرمني به، واحد صاحب دين يأكل اللقمة حالة. نسأل الله أن يبارك له. والآخر غشاش مات، الله عز وجل الله يرحمه، مات هذا الغشاش. أما هذا الأول جاء خبير دخل نظر إلى هذه المكتبة وهذه المكتبة، قال لي الذي عمل لك هذه المكتبة لا يعرف أن يعمل هذه المكتبة، والذي عمل هذه المكتبة لا يحسن عمل هذه المكتبة. هذا الرجل خبير متقن للعمل، وهذا الذي عمل لك هذه المكتبة غشاش. قلت له والله صدق وسقطت، ولولا لطف ربي سقطت. كان وقتها عندي زائر، والد هو ختن سيد الشيخ علي الفروجي من الجزائر الحاج زيوان، والله أراد كتابا فإذا بالمكتبة كلها سقطت. لولا ربي لطف أتينا بالسلم وضعناه في وجه المكتبة، وإلا قتلته، وإلا قتلته كما قتلت الجاحظ كتبه لما سقطت عليه. طب يا رجل اتق الله، أنت طلبت قلت والله هذه المكتبة الآن بالسعر الجديد تكلف 100 و200 ألف، طب أعطيته كما تريد، طب لماذا تغش، لماذا تغش والعياذ بالله. ثم يقول والله الآن مصروفنا ما يكفي، حرام هذا تأكله، حرام من غشاش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، وفي الحديث الآخر من غشنا فليس، من غشنا فليس منا. فلا تستغرب إذا كنت أحدثك الآن عن نفسي، هذا الذي غشني النجار يعتبرني شيخا له وغشني، فإذا غشك أنت وأنت صعب فلا تستغرب. وهكذا في المصالح، بعد ما هذا مدد تمديدات كذلك بدأ الماء يخرج وكسروا الحيطان وكسروا، إن لله وإن إليه راجعون. كيف يبارك لكم يا أمة الإسلام وأنتم تغشون؟ ونبيكم الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وروى البيهقي نعم عن كليب بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب من العامل، من العامل إذا عمل نعم أن يحسن، يكون عمله في إحسان وفي إيه إتقان. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا وأصلح الله أحوال المسلمين أجمعين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يؤسفني أن أقول هذا، أن جل الناس الآن يغشون في مصالحهم وفي معاملاتهم وفي وظائفهم، ولا يتقنون العلم عملهم نعم، ويسيئون للناس ويتعبون الناس ويكلفونهم أشياء وأشياء. لذلك هذا البلاء الذي نزل بنا 7 سنوات ونحن نضرب بقذائف من السماء وقذائف من الأرض، كله من جزاء أعمالنا وتقصيرنا وغشنا في مصالحنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه